أسأل سماحتكم عن صلاة صليتها وتذكرت أنني صليتها بدون وضوء، كيف أتفادى؟ عليك أن تقويها، عليك أن لا تذكرت ذلك، عليك أن تقويها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.